أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس التاسع: انقسام المجاز إلى مثل أقسام الحقيقة الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: لمثل أقسام الحقيقة قسم. يريد أن المجاز منقسم إلى شبه أقسام الحقيقة الثلاثة، فهو مجاز لغوي، ومجاز شرعي، ومجاز عرفي عام أو خاص. إذن هكذا معنى شطر هذا البيت من عند المصنف: لمثل أقسام الحقيقة قسم. وتقدير البيت: قسم أي المجاز لمثل أقسام الحقيقة، لشبه أقسام الحقيقة. فالحقيقة قد تقدم أنها منقسمة إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، فكذلك الشأن فيما يتعلق بالمجاز. فالمجاز منه مجاز لغوي، ومجاز شرعي، ومجاز عرفي عام أو خاص. فالمجاز اللغوي مثلا يقابل الحقيقة اللغوية، يقابل الحقيقة اللغوية، بمعنى أن اللفظ إذا وضع له معنى في الحقيقة اللغوية، إذا وضع له معنى في الحقيقة اللغوية، فإذا وجدناه موضوعا إليه معنى ليس له مع قرينة ومع علاقة، فذلك هو المجاز اللغوي. وكذلك الشأن في اللفظ إذا وضع له معنى في الحقيقة الشرعية، فإننا إذا وجدناه وضع لغير ذلك المعنى الذي وضع له شرعا في الحقيقة الشرعية، ومع ذلك قرينة وعلاقة، فذلك يسمى مجازا شرعيا. وكذلك اللفظ إذا وضع له معنى في الحقيقة العرفية العامة، فإننا إذا وجدناه موضوعا له معنى غير هذا المعنى، الذي وضع له في الحقيقة العرفية العامة، ومع ذلك قرينة وعلاقة، فذلك يسمى بالمجاز العرفي العام. فذلك مما يسمى بالمجاز العرفي العام. وكذلك الشأن في الحقيقة العرفية الخاصة. اللفظ إذا وضع له معنى في الحقيقة العرفية الخاصة، فعندما وجدناه موضوعا لغير ذلك المعنى ومعه قرينة وعلاقة فهو مجاز عرفي خاص، فهو مجاز عرفي خاص، وهذا ما قصد المصنف. إذن يستفاد أن المجاز اللغوي يقابل الحقيقة اللغوية، وأن المجاز الشرعي يقابل الحقيقة الشرعية، وأن المجاز العرفي يقابل وأن المجاز العرفي يقابل الحقيقة العرفية. نعم، مثل للمجاز اللغوي كالبحر مثلا للرجل الجوادي للشبه في العطاء الحسي، كالبحر للرجل الجواد للشبه في العطاء الحسي. إذن شبهنا الرجل مثلا بالبحر، ووجه الشبه هو العطاء الحسي، فهذا المجاز يسمى مجازا لغويا، يسمى مجازا لغويا. وكذلك مثال آخر كالبحر للعالم للشبه في العطاء المعنوي، كالبحر للعالم للشبه في العطاء المعنوي. مثالنا آخر كالأسد للرجل الشجاع للشبه في الجرأة، كالأسد للرجل الشجاع للشبه في الجرأة. مثال آخر كالصراط المستقيم للدين للشبه في الإيصال إلى المقصود، للشبه في الإيصال إلى المقصود. مثال آخر كالشمس للوجه الجميل للشبه في الوضاءة، كالشمس للوجه الجميل للشبه في الوضاءة. وكل هذه الأمثلة أمثلة للمجاز اللغوي. مثال آخر للمجاز اللغوي كالبدر لرفيع القدر، للشخص رفيع القدر، كالبدر الذي نطلقه على شخص رفيع القدر للشبه في الشرف، وهذا أيضا مجاز لغوي. هذا ما يتعلق بالمجاز اللغوي. مثل للمجاز الشرعي، المثال الأول كالصلاة للطواف للشبه في شروطها، كالصلاة للطواف للشبه في شروطها. مثالنا آخر للمجاز الشرعي كالسجود للصلاة لعلاقة البعضية، كالسجود للصلاة لعلاقة البعضية. مثال آخر للمجاز الشرعي كالركوع للصلاة لعلاقة البعضية، كالركوع للصلاة لعلاقة البعضية. وعلاقة يعني، وهذا سيأتي إن شاء الله، العلاقة في المجاز المرسل تتعدد، وأما العلاقة في مجاز الاستعارة إنما هي واحدة فقط وهي المشابهة، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله في مكانه. إذن الركوع إذا أطلقناه على الصلاة فإنه من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. إذن هذا مجاز شرعي كالركوع للصلاة لعلاقة البعضية. مثال آخر للمجاز الشرعي، المثال الرابع كوقوف عرفة للحج لعلاقة البعضية، كوقوف عرفة للحج لعلاقة البعضية أيضا. إذن إذا أطلقنا الوقوف وأردنا به جميع مناسك الحج فهذا مجاز شرعي، مجاز شرعي من باب إطلاق الجزء وإرادة البعض، أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. مثل للمجاز العرفي العام والخاص. المثال الأول للمجاز العرفي العام كالدابة للإنسان، الدابة للإنسان البليد، كالدابة إذا أطلقناها على الإنسان البليد للشبه في ضعف التمييز، فهو مجاز عرفي عام. المثال الثاني للمجاز العرفي الخاص كإطلاق الفعل على الحدث لعلاقة الكلية، فهو مجاز عرفي خاص. وهذا ما تيسر توضيحه في شطر هذا البيت، وسنذكر إن شاء الله مضمون البيتين التي تقدمت في الدرس الماضي وهذا الشطر الذي انضم إليه. بيان لمضمون البيتين. بين المصنف رحمه الله أن المجاز في عرف أهل البيان هو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له، ومع هذا اللفظ قرينة تمنعه من أن يدل على معناه الأصلي الموضوع له حقيقة، ومعه كذلك علاقة أي مناسبة تربط بين معناه الأصلي المنقول عنه وبين المعنى المنقول إليه في الحال. وأشار بعدما بين المجاز إلى أنه أي المجاز منقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها الحقيقة، فتحصل أن المجاز انقسم إلى ثلاثة أقسام: مجاز لغوي يقابل الحقيقة اللغوية، ومجاز شرعي يقابل الحقيقة الشرعية، ومجاز عرفي يقابل الحقيقة العرفية. وفي هذا القدر كفاية لأجمع بتاريخ يوم الاثنين 9 شعبان 1440 من الهجرة، الموافق ل15 أبريل 2019 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.